بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة. وجواز القعود متربعا ومحتبيا. هذه الترجمة عقدها لبيان شيء من المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة استلقائه وصفة قعوده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبدأ هذه الترجمة بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، متفق عليه. هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو صحابي جليل شهد العقبة وبدرا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أري الأذان في النوم رضي الله عنه وأرضاه. يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا على قفاه، أي نائما على قفاه، واضعا إحدى رجليه على الأخرى، ويستوي في ذلك وضع إحدى الرجلين على الأخرى والقدمان ممدودتان، أو بإقامة إحدى القدمين وجعل الأخرى عليها. وهذه الهيئة أيها الإخوة المستمعون الكرام يفعلها الإنسان أحيانا للراحة إذا احتاج إليها، وليست هيئة مألوفة يفعلها الإنسان ابتداء، فلذلك لا تفعل غالبا في المجامع، وإنما يفعلها الإنسان إذا كان خاليا في المسجد أو في غيره، أو كان بين عدد يسير من رفقته واحتاج إليها. ونبه المصنف رحمه الله أن هذا الاستلقاء بهذه الصفة يفعل إذا لم يخف انكشاف العورة، إذا لم يخف انكشاف العورة، وذلك لما رواه الترمذي رحمه الله في جامعه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استلقى أحدكم على ظهره فلا يضع إحدى رجليه على الأخرى. قال أهل العلم: في الجمع بين الحديثين يحمل حديث النهي فيما إذا كان الإنسان لا يأمن أن تنكشف عورته كالمؤتزر، أما إن أمن ذلك كالمتسرول فلا حرج عليه. ثم أورد رحمه الله حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بإسناد بأسانيد صحيحة. وهذا فيه بيان هذه الجلسة التي كان يجلسها عليه الصلاة والسلام، وهي التربع. والتربع هو أن يجلس الإنسان ثم يجعل ركبته اليمنى إلى الأمام ويرد رجله إلى تحته، وكذلك يصنع برجله اليسرى، وتلتقي أطراف رجليه تحته، وتكون الركبتان كل واحدة ذاهبة إلى جهة، فهذه يقال لها جلسة التربع، وهي هيئة من الهيئات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلسها. وقوله حتى تطلع الشمس حسناء، أي حتى تكون مصفرة عند الخروج، الشمس عندما تخرج تكون مصفرة عند الخروج، فهو يجلس حتى ترتفع ويظهر بياضها ونورها، أي تزول عنها تلك الصفرة التي تكون في أول الخروج، لأن أول ما تخرج تكون صفراء ثم يزول عنها إذا ارتفعت وذلك بتوقيت الساعات بعد خروجها في حدود ربع ساعة تقريبا تصبح الشمس حسناء كما جاء في هذا الحديث. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء، رواه البخاري. قال: وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، رواه أبو داود والترمذي. وهذان الحديثان حديث ابن عمر وحديث قيلة فيهما ذكر هذه الجلسة وهي الاحتباء. وأهل العلم ذكروا أن هذه الجلسة وهي الاحتباء وأيضا توصف بالقرفصاء، ذكر أهل العلم لهذه الجلسة صفتين: الأولى أن يجلس الرجل على إليته ويضم فخذيه إلى بطنه ويشدهما بيده، وصفت بهذه الصفة لأن الجسم يتقرفص أي يتجمع وينضم بعضه إلى بعض، وهذه الصفة يقال لها أيضا الاحتباء. الصفة الثانية أن يجلس معتمدا على ركبتيه كجلسة التشهد، ثم يلصق بطنه على فخذيه ويجعل يديه تحت إبطيه. وقول قيلة رضي الله عنها: أرعدت من الفرق، أي أصابتني رعدة من الفرق، أي خوف من مهابة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا الحديث فيه النهي عن هذه الصفة في الجلوس، بأن يجعل يده اليسرى خلف ظهره وأن يتكئ على إلية يده، والمقصود بإلية اليد أي الراحة من جهة الإبهام، فاللحمة التي في أصل الإبهام وما تحته يقال لها إلية، فكان جاعلا يده اليسرى خلف ظهره ومتكئا على راحة اليد، على راحة اليد، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ وهذا الاستفهام استفهام إنكار يتضمن النهي عن هذه الجلسة وبيان أنها من جلسة المغضوب عليهم، وهذا فيه نهي الشريعة عن التشبه بالأمم الكافرة. وإذا كان ينهى المسلم عن التشبه بهم في الجلسة، فكيف بمن أخذ يتشبه بأعداء الدين في كثير من خصائصهم وصفاتهم؟ الله المستعان. قال الإمام النووي رحمه الله: باب آداب المجلس والجليس. وهذه الترجمة عقدها ليسوق رحمه الله تعالى جملة من الآداب العظيمة التي جاءت بها الشريعة في آداب المجلس، والآداب أيضا التي تتعلق بالجليس. بدأها رحمه الله تعالى بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، متفق عليه. وهذا فيه أن أدب الشريعة في المجالس أن يكون التوسعة وأن يفسح الجلوس بعضهم لبعض كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لكم افسحوا يفسح الله لكم. ففي التفسح معاونة الآخرين ومساعدة لهم ومحبة لجلوسهم فيه سبب لهذا الأمر، لأن الجزاء من جنس العمل، فإذا فسح لإخوانه فسح الله له. وهذا فيه أن التفسح هو الذي ينبغي أن يكون في المجالس، لا أن يقام بعض الناس عندما يأتي مثلا شخص أكبر منهم مكانة أو منزلة فيقيمون بعض الناس ويجلسونه مكانهم، فهذا ليس من هدي الإسلام. وإنما الهدي في ذلك أن يتوسع الناس ويفسح بعضهم لبعض. ولهذا كان ابن عمر، وهذا من تطبيقه للسنة، إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، وإنما كان يحب ما جاءت به السنة وهو التوسع والتفسح في المجالس. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم. وهذا فيه أن من آداب الشريعة مراعاة الأحق والأولى بالمجلس، ذلك إذا بكر الإنسان إلى مجلس وجلس فيه ثم اضطر إلى أن يقوم يشرب ماء أو يأخذ حاجة أو نحو ذلك ثم عاد إلى مجلسه فهو أحق به، لأنه سبق إليه ووصل إليه مبكرا قبل الآخرين. وهذا فيه أن الشريعة أعطت كل ذي حق حقه. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي به، أي حيث ينتهي به المجلس، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا فيه أن من آداب الشريعة في المجالس أن يجلس الإنسان حيث ينتهي به المجلس، وذلك أن تملأ المجالس الأول فالأول. ومن أهم ما يكون في ذلك مجالس أهل العلم، فتملأ بالأقرب إلى العالم والمكان الذي يجلس فيه، تملأ أولا بأول، ومن جاء لا يتخطى الناس وإنما يجلس حيث ينتهي به المجلس. قال رحمه الله: وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. وهذا فيه ما يتعلق بأدب الجلوس يوم الجمعة إذا حضر لسماع الخطبة، وذلك بأن يكون في جلوسه لا يتخطى الرقاب ولا يفرق بين اثنين، ولكن إذا وجد فرجة جلس فيها دون أن يفرق بين اثنين ودون أن يتخطى الرقاب. ففي الحديث بيان لهذه الجلسة، ثم عناية المسلم بهذه الآداب العظيمة التي ذكرت في هذا الحديث فيها تحصيل هذا الثواب العظيم، وهو غفران الذنوب له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. و هذا الحديث فيه النهي عن التفرقة بين اثنين لأن جلوسهما متجاورين ربما يكون عن رغبة في تبادل بعض الأحاديث أو التشاور أو نحو ذلك، فإذا جلس بينهما أحدث هذه التفرقة بينهما في أمر كان لا يرغبان فيه، والإذن يكون باللسان أو يكون بالفعل كان يشير إليه مثلا بالجلوس بينهما أو نحو ذلك، فلا حرج حينئذ أن يجلس. وهذا فيه أن الواجب على المسلم أن يحترم مشاعر الجالسين ولا يضيق عليهم ولا يتسبب فيما فيه حرج لهم. قال رحمه الله تعالى: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة، رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعنه الله على أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا فيه النهي عن هذه الجلسة أن يجلس وسط الحلقة، وهو محمول كما ذكر أهل العلم على إحدى حالتين: إما أن يتخطى الرقاب وذلك فيه أذى للناس وإضرار بهم، يتخطى الرقاب حتى يجلس في وسط الحلقة، أو أن يكون إذا قعد وسط الحلقة حال بين الوجوه وحجب بعضهم من بعض فيتضررون بذلك. ولهذا جاء هذا النهي عن هذه الجلسة أو هذه الصفة. قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها، خير المجالس أوسعها، رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وهذا فيه بيان أن المجالس الواسعة الرحبة الشرحة خير المجالس لما يترتب على سعة هذه المجالس من انشراح الصدور وراحة الجالسين. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس، رواه أبو داود. ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها، وقال صحيح الإسناد. ويؤجل الكلام على هذين الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث أبي برزة، إلى لقائنا القادم، وإنما رغبت أن يكون هذان الحديثان خاتمة لهذا المجلس. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.